الطائر سبحه والزهر قدسه والموج كبره والحوت ناجاه والنمل تحت الصخور الصم مجده والنمل تحت الصخور الصم مجده والنمل تحت الصخور الصم مجده والنحل يهتف حمدا يهتف حمدا يهتف حمدا في خلاياه رب السماء ورب الأرض قد خضعت إنس وجن وأملاك لعليهم رب السماء ورب الأرض قد خضعت إنس وجن وأملاك لعليهم الناس يعصونه جهرا فيسترهم الناس يعصونه جهرا فيسترهم الناس يعصونه جهرا فيسترهم العبد ينسى وربي ليس ينساه رب السماء ورب الأرض قد خضع رب السماء ورب الأرض قد خضع قد خضع إنس وجن قد خضع إنس وجن وأملاك لعليا الناس يعصونه سبحانك